كان حبيبي عالو فاميد كما موت تقلبي راح الغلا بينا مشى قرب نصيبي غير دارها ما صان قلبي من نار يالله قلبي ما قدرت كيف درت خنت الحبيب اللي وفى من قالها ينسى غلانا وشنشلها عيني المكان سمرتها تعبتها في شي كان النوم شا من قالها ينسى غلانا وشنشلها عيني المكان سمرتها تعبتها في شي كان النوم شا نسانا وبانا ووجعنا زادا في يوم وداعنا تمت النسوة واجبة نكنت عينا وحاجبة سوا عاجبة ومش عاجبة من بدلو شطبعنا كافي لي من نسات قلبي ليش اتعد بلي كنت بروحي وادة من حاسبة لا حاسبة عايش بعد ما خان اللي بعنيني هنيني صنت له وصاني وفيت له وهو لعني وباب المحبة سادة كيف اللي منا سادة قلبي ليش اتعدى اللي كنت بروحي وادة من حاسبة لا حاسبة عايش بعد ما خان اللي بعني اللي هني اللي صنت لا ما صاني وباب المحبة سادة لو كان حبيبي عالوفا ميت كما موت تقلبي راه الغضا بينا مشى وقرب نصيبي غير دارها ما صان قلبي من نار يالله قلبي ما قدرت كيف درت خنت الحبيب اللي وفى من قالها انسى غضانا وشنشالها عيني المكان صمرت تعبت في شي كان النوم شا من قالها ينسى غضانا وشنشالها عيني المكان صمرت تعبت في شي كان النوم شا قلبي ليش اتعدى اللي كنت بروحي وادة من حاسبة لا حاسبة عايش بعد ما خان اللي بيعني اللي هني